السؤال الثاني يقول: هل يجوز مشاهدة أشرطة الفيديو التي تتعلق بدراسة جامعية حيث يكون فيها شخص يشرح مادة معينة مع العلم أن ليس فيها أي مخالفات سوى تصوير الفيديو؟ لا بأس في هذا إن شاء الله، جاز بعض أهل العلم النظر إلى أشرطة الفيديو ولا سيما للضرورة طلب العلم، إن شاء الله لا بأس في ذلك. نعم، بارك الله فيك.